وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن تكونوا تأتوننا عن اليمين قالوا تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من شان بل كنتم قوما تجهلون فحق مثل قوم ربنا إنهم لنا مهلكون فأحكم إما كنتم غاوين فإن أمرهم إلى العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بهم إنك إلهكم لا إله إلا الله استجبتم ويقول أن تستعملوا آلهتي أشر تكفرون ذلك الحق وصدقكم إن حتى تعاد الألحان إذن فراغ ما آلهتي فقال ألا تأكلون ما نحن لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال اعبدوا فضحكون والله خلقك فتعملون قالوا قليانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به فجعلناه مبتليه قلت إني ذاهب إلى الحكيم من الصالحين فاستولاني حليم فلما رأى الصالحين فأخذني أذبحك فأمتعك ويا أبت فأحمق تجدني إذا قد صدقت يا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا نبلاء مبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق بيئا من الصالحين وباركنا عليها إسحاق وذريتهما محسن وظالم نفسه مبين ولقد مننا عليهم بهتان ونجيناها وقومه ما بحرب العدو ونصرنا بكتابه الإلهي وآتي الكتاب المستقيم كتاب الصراط فيه وتركنا عليهما في الحافظين سلام على موسى هارون وكلام كذبتم إن عقبتم وإن كذبتم المرسلين اتقوا أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إنا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه لقد من المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن المرسل من المرسلين إن أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون